الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: أصلي عكس القبلة في مكتبي طيلة الترم الماضي، مع العلم بأنني استعملت برنامج القبلة لتحديد مكان القبلة الصحيح ووجهتني للمكان الصحيح، ولكن لا أعلم ما حدث لي ونسيت، وأصبحت أصلي طيلة الترم كاملا عكس القبلة ولم أستطع أن أحصي عدد الصلوات التي صليتها، فما الحكم في ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم حضور مناسبات الأقارب إذا كانت تشتمل على بعض المحرمات؟ الحمد لله رب العالمين، لقد أعطانا الله عز وجل في هذه المجالس قاعدة عظيمة قرآنية يقول الله عز وجل فيها: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وفي الآية الأخرى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذه قاعدة، وهي أن كل مجلس يرتكب فيه شيء من المحرمات فالواجب عدم الجلوس فيه. فإذا كنت قادرا على أن تنكر هذه المحرمات في مناسبة أقاربك فالواجب عليك حضور هذه المناسبة لا لذاتها، وإنما لوجوب الإنكار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأما إذا كنت عاجزا عن إنكار المنكر فلا يجوز لك أن تشهد هذه المناسبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. فمثل هذه المجالس لا يجوز للإنسان أن يشهدها إلا إذا كان قادرا على أن يغير المنكر الذي فيها، أو أن بحضوره استحياء أهل المنكر، أن يوجدوا منكرهم ما دام شاهدا، لأن من أصحاب المنكرات من يستحي من حضور بعض الأشخاص، فإذا كان حضورك يوجب حياءهم فلا بأس عليك أن تحضر. وأما إذا كان وجودك كعدمك فإن حضورك محرم ولا يجوز. والخلاصة من هذا أنك إن كنت قادرا على الإنكار فإن الواجب عليك أن تحضر وأن تنكر، وأما إذا كنت غير قادر على الإنكار فالمشروع في هذه المجالس هو وجوب اجتنابها وعدم القعود مع أهلها، والله أعلم.